صار في قلبه حقد عليه، فجاء يوم من الأيام فقتله عمدا، هل يقتل؟ لا يقتل، لا يقتل. أبو أم جد قال لابن ابنته أعطني 1000 ريال أنا محتاج. قال لا أبدا ما أنا ماضي، أنت أبو أم لا أنسب إليك ولا تنسب إليك. فغضب عليه فقتله. يقتل؟ لا يقتل، لا يقتل به. طيب ما هو الدليل؟ الدليل الحديث المشهور لا يقتل والد بولده، هذا حديث أثر. ودليل آخر نظر، ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. فصار عندنا الآن دليل أثري ودليل نظري. نعم، لننظر في هذه المسألة. أما الحديث فإنه حديث ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إنه حديث ضعيف، فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص. وأما قولكم أنه بقتل فينبغي أن يقطع بقتل، فالصواب إذن أنه يقتل، أن الوالد يقتل بالولد. والإمام مالك رحمه الله اختار ذلك إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا لا شبهة فيه إطلاقا، بأن جاء بالولد يقوده وأرجعه وأخذ السكين وذبحه، فإن هذا أمر لا ما يتطرق إلى احتمال، بخلاف ما إذا كان يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يخص به. قال لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن الوالد يقتل بالوالد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة ما تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم. ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل والد يحقد على والده على ولده، لا سيما إذا كان ولدا بعيدا كالجد أو الأم وما أشبه ذلك، يمكن أن يقتله ما دام أنه لا يخص به. قال المؤلف ويقتل الولد بكل منهما. عجيب، الولد يقتل بكل منهما؟ كيف يعني؟ لو أن الولد قتل والده فإنه يقتل، وش الدليل؟ العمومات، ولأن هذا قطع رحمه في قتل فيقطع في القتل. طيب ابن البنت هل يقتل بجده أبي أمه؟ ها؟ وكاد؟ ها؟ نفس بنفس. طيب هذه 4 شروط، وما بقى عندنا شرط خامس. أن تكون الجناية عمدا. نعم، أن تكون الجناية عمدا عدوانا كما سبق في قول المؤلف رحمه الله، وهي الجنايات 3 أقسام: عمد يختص به القواد، هناك قال عمد يختص به القواد. إذن فشروط القصاص كم؟ 5. اشترط بعضهم أيضا أن لا يكون القاتل السلطان، فإن كان القاتل السلطان فإنه لا يقتل، وعللوا ذلك بأن قتل السلطان فيه مفسدة عظيمة، وهي ضياع الأمة والفوضى. وإنما يقال لهذا السلطان الذي قتل عمدا عدوانا يقال له إن جزاءك جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليك ولعنك وأعد لك عذابا عظيما. أما ما يتعلق بدنيانا فإننا لا نفسد دنيانا من أجل فرد من الناس، فما رأيكم بهذا التعليل؟ ها؟ عليل؟ كيف؟ يجب الله غيره؟ لا، هو على كل حال قد يكون هناك حكم، وأنتم تعلمون أن هناك من ولاة الأمور فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمدا، قل لا، مثل الحجاج وغيره، ما هم مثل الحجاج، مثل الحجاج ألف في ألف. نعم، أليس كذلك؟ أين؟ ومع ذلك ما قتلوا، ولا نظن أن أحدا سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل له. ولكن أنا أوافقكم على أن هذا التعليل عليه، لأن النصوص الواردة عامة، ولو فتح الباب للسلاطين الظلمة لا اعتدوا على الناس، اعتدوا على الناس. في الناس من الولاة الظلمة، من هؤلاء الرؤساء الذين يدعون أنهم هم أصحاب الحرية، من إيش يقتلون الناس عمدا وبدون أي سبب وبكل جرأة على الله وعلى خلقه والعياذ بالله. هؤلاء ما نمكنهم، نقول هؤلاء الآن غير معصومين الدم، غير معصومين الدم. والمسألة الحقيقة تحتاج إلى نظر دقيق، تحتاج إلى نظر دقيق. نعم، قلت الصواب أن يقتل العبد بالقتل. نعم، شروط المكافأة لا يقتل، إيه هذه الشروط، هذا على المذهب. شروط المكافأة هذا على المذهب، أو شروط المكافأة هذه مبنية على المذهب، على المذهب ما يقتل الحر بالعبد. الحصار يجب أن نعرف الفرق بين اكتفاء الحصار وبين شروط الحصار. شروط الحصار شروط لثبوته، شروط لثبوته، يعني هل يثبت الحصار أو لا يثبت، انتبه. وشروط استيفاء القصاص شروط لتنفيذه، يعني إذا ثبت هل ينفذ أو لا ينفذ. أيهما الذي يسأل عنه أولا؟ هل نسأل أول عن شروط التنفيذ ولا عن شروط الثبوت؟ عن شروط الثبوت نسأل أول، هل تمت شروط القصاص؟ فإذا قيل تمت نسأل عن شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص يعني تنفيذ القصاص، وهو أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل، هذا هو استيفاء القصاص. نعم، يقول يشترط له ثلاثة شروط، يشترط له أي استيفاء القصاص ثلاثة شروط. الأول كون أحدها كون مستحق مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. ومن مستحق القصاص؟ من الذي يستحق القصاص؟ هم ورثة المقتول، هم الذين يستحقون القصاص. وعلى هذا يشترط أن يكون ورثة المقتول إيش؟ مكلفين، فلا بد من أن يكون المستحق مكلف. من المستحق؟ ورثة المقتول، سواء كانوا يرثونه بالسبب أو بالنسب، بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم. بالسبب مثل الزوجية والولاء، والنسب إيش؟ القرابة. وعلى هذا فللزوجة حق في استيفاء القصاص، وللزوج حق في استيفاء القصاص. نعم، أن يكون مستحق مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفه، أو مستوفى، لم يستوفى. إن كان مستحق صبيا أو مجنونا لم يستوفى، وذلك لعدم التكليف. ولكن ماذا يصنع للجاني؟ هل يطلب أم ماذا؟ يقول مالك وقبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. عرفت؟ لو كان المستحق للقصاص صغيرا وله أب، كما لو قتل الرجل فورثه أبوه وابنه الصغير، هل لأبيه أن يستوفي القصاص؟ لا، لأن أحد المستحقين صغير، صغير ما يمكن نفذ القصاص حتى يبلغ هذا الصغير ثم يختار القصاص. ما هي العلة؟ العلة يقولون إن القصاص إنما وجب للتشفي من القاتل، إن الإنسان يذهب ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل مورثه، وهذا لا يمكن أن يقوم به أحد عن أحد، لأن التشفي معنى يقوم بما في النفس، فأبو الرجل لا يتشفى عن ابنه أو عن ابن ابنه، وعلى هذا فيحبس إلى البلوغ والإفاقة. وعندي يقول ولأن معاوية حبس قبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. فيكون هنا الدليل من عمل الصحابة وإقراره. وأما التعليل فكما علمته أن القصاص يقصد به إيش؟ التشفي. استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غيرة، فإنه يقتل القاتل بكل حال. إشمعنى غيلة؟ يعني على غرة، أن يكون على غرة فإنه يقتل القاتل بكل حال، سواء اختار أولياء المقتول القتل أو اختاروا الدية، ما لهم دخل في الموضوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لأن هذا أي قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، قلنا لا ويمكن التحرز منه، يجي إنسان لشخص في مكتبه ويقتله، هذا ما يمكن التحرز منه، لكن القتل اللي فيه خيار إذا كان مجابهة، مثل تصارع تقاتل تشاتم وما أشبه ذلك. وأما أن يقتل الإنسان على غرة ويقتل فهذا عند مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية الأمر فيه إلى الإمام ولا خيار فيه للورع. وبناء على هذا القول هل نحبس الجاني إلى الإفاقة والبلوغ؟ الجواب لا، لا نحبسه، وإنما ذهب الإمام مالك والشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك، قال لأن في هذا مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة، والتحرر من هذا غير ممكن، اللهم إلا أن يكون أميرا أو ملكا يكون عنده جنود وحاشي يحمونه يمكن التحرر منه، لكن عامة الناس ما يمكن التحرر منه. نعم. قال الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على اتفاق. نعم. ايش الاستثناء؟ كيف على غرة؟ هذا فيه مفسدة عظيمة، الإنسان يجي يحصل الإنسان في منامه في مكتبه في مصلاه في سوقه، ما كل الناس معهم حاملين السلاح، إنه مقتول، والتحرر من المقتول. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على اتفاقه، يشترط أن يتفق جميع المستحقين على اتفاقه، فإن عفى بعضهم سقط القصاص، حتى لو فرض أن هذا البعض الذي عارض أو الذي عفى لا يرث إلا واحدا من مليون سهم، فإنه لا يمكن القصاص. ما يمكن. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من يعني القاتل، من أخيه المقتول شيء نكرة في سياق إيش؟ الشرط، فتعم أي جزء. فإذا عفي عن القاتل ولو جزءا يسيرا جدا فإنه لا قصاص. الدليل لا قصاص من الآية، قال: فاتباع بالمعروف، يتبع القاتل بالمعروف ولا يؤذى، وأداء إليه أي إلى العافي بإحسان. إذن أداء في مقابل إيش؟ في مقابل الدية، يعني الأداء وصف من أوصاف الدية وليس من أوصاف القتل. هذا هو الدليل. أما التعليل يا عيسى، نعم، التعليل هو أنه إذا عفي عن القاتل جزء من دمه فإن القتل لا يتبعض. هل يتبعض؟ لو كان الورثة ستة وعفى واحد منهم، نقول اقتلوا القاتل خمسة من ستة من القتل وأبقوا واحد من ستة من القتل، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، ما يتبعض. فلهذا لما كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حيا، وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي، صار عفو بعض الورثة مانعا من القتل. ولهذا قال المؤلف: اتفاق الأولياء المشتركين فيها على اتفاقه. ومن الأولياء مرة ثانية نقولها؟ الورثة، هؤلاء هم الأولياء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وليس لبعضهم أن ينفرد به. معلوم، لو قال مثلا هم ثلاثة إخوة المستحقون بالقصاص، ثلاثة إخوة، فقال أكبرهم: أنا اللي بينفرد، أنا الكبير، أنا أبوك، وانفرد به وقتل القاتل، فهذا حرام عليه ولا يجوز، ويجب أن يعذر. ولهذا قال: ليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر البلوغ والعقل، انتظر القدوم والبلوغ والعقل. هذا في البلاغة يسمى لفا إشباع، ونشرا إشباع، مرتبا، لأنه قال غائبا قال انتظر القدوم، وقال صغيرا قال انتظر البلوغ، قال مجنونا قال انتظر العقل. ما رأيكم لو قال انتظر البلوغ والعقل والقدوم؟ وش لفه ونشرا غير مرفق، وشوش يقولون. نعم. طيب، المهم إذا كان بعض الورثة المستحقين للقصاص إذا كان صغيرا، فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، يجب أن يختص الجاني إلى بلوغ الصغير، ثم الصغير اختار، إن اختار القصاص نفذ، وإن اختار الدية سقط القصاص. انتظر القدوم والبلوغ والعقل. قال المؤلف: نعم، احنا ذكرنا قبل قليل انه ليس لبعضهم ان ينفرد به، لكن لو انفرد ماذا نصنع؟ يعذب ويؤدب على فعله، لكن شركاؤهم يقولون: ماذا ينفعنا تأديبه؟ احنا نبي الدية، نريد الدية. نقول لكم الدية، ارجعوا على تركة الجاني بالدية، الزوال ترك الجاني، وورثة الجاني يرجعون على القاتل بما أخذ منه، يرجعون على القاتل بما أخذ منه، لأن هو الذي فوت ذلك عليهم. قال الشرط الثالث، نعم كيف الفرق بين هذه وهذه؟ لأن هذه اكتناية، والجناية سرايتها مضمونة، سرايتها مضمونة، هذه جناية عدوان، ولا يمكن نعاملهم بالأسهل. أما هذا فإنه قصاص، ولم يثبت حق القتل في حقه. لما عفى هذا الرجل ما ثبت حق القتل. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، هذا أيضا الشرط، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى، أي الاستيفاء الجانية. الجانية إذا مفعول به منصوب، يعني يؤمن من أن يتعدى هذا، أن يتعدى ضرره إلى آخر. مثاله: وجب القصاص على حامل. لو اقتصصنا منها قتلناها وما في وقت، والجنين بريء، كيف يقتل؟ ينتظر ما تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. لو وجب على حائل فحمل قبل القصاص، نعم ينتظر. نعم. الاستيفاء أو العفو الاستيفاء، وهذا هو الذي يصبح ظاهر الجاوز. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يعني يتعدى الجاني. يؤمن اسم مفعول أو فعل مضارع قبل المجهول، شرف. طيب، أن يتعدى يعني تعدي. طيب، أن يتعدى الجانية يعني يتجاوزه إلى غير. فإذا وجب على حامل، إذا وجب القصاص على حامل فإنها لا تقتل. وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل أو بعد نفخ روحه، نعم، لأنه في ابتداء الحمل سوف يتكون هذا ويتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى إنسان. ولأن لأبيه حقا في بقائه، ولأن لأبيه حقا في بقائه فلا يمكن أن يفترى حقه. فإذا وجب على حامل ولو في أول الحمل تترك حتى تضع، أو على حائل حملت. كيف على حائل حملت؟ نعم، هذه امرأة ما فيها حمل، قتلت إنسانا عمدا عدوانا، ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص حملت، تترك ولا يقص منها؟ تترك. فإن قلت كيف تترك مع أن الحق سابق على الحمل، والقاعدة أنه يقدم الأسبق فالأسبق، قلت أن هذا التأخير، يعني جواب أن هذا التأخير لا يرجع الحق، غاية ما هنالك أنه يؤجل حتى يزول هذا المانع. فالقصاص يحدث، لكن نظرا إلى أنه سيتعدى إلى غير الجاني يجب أن يؤخر. أو على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد. الولد باعتبار ما سيكون، وإلا فإن الجنين في البطن لا يسمى ولدا، ما يسمى ولدا حتى يولد. والولد يشمل الواحد والمتعدد، يعني حتى تضع كل ما في بطنه. وتسقيه اللبا، اللبا هو اللبن الذي يكون من الحوامل عند الوضع، هذا اللبا بإذن الله من أنفع ما يكون للطفل. يقولون إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلد ينفعه نفع عظيم. وهذا اللبا هو الذي تؤخذ منه إيش؟ الانفحة، الانفحة التي يكون فيها تشبين الأشياء. وظن مر علينا قريبا والمر في باب السلف الجبن يكون فيه الانفحة. طيب، وتسقيه اللبا ثم إن وجد ما يرضعه أقيم عليها القصاص، وإلا تركت حتى تقطمه. طيب، فإن وجد من يرضعه، من هذه للعاقل، يعني وجد امرأة ترضعه، فإن وجد سد يرضعه لا، في عهد المؤلف ما وجد إن وجد ما يرضعه. ولهذا الآن يمكن نعبر إن وجد ما يرضعه حتى يشمل العاقل وغير العاقل. فإذا كان يتغذى باللبن، هذا مش نسميه اصطناعي ولا حقيقي؟ نقول إذن إن تغذى بلبن القوارير، نعم، إن تغذى به أقيم عليه القصاص، إلا إذا قيل إن غذاءه بلبن أمه أفضل، والظاهر أنه سيوقع. فإذا قيل ذلك فإنه يجب مراعاة مصلحة الطفل. نعم، كان هو موجود لبن البقر أو الغنم، نعم، ما كانوا يستعملون، ما كانوا يستعملونها، ما كانوا يستعملونها بخلاف الوقت الحاضر. وإلا تركت حتى تقطمه. ودليل ذلك قصة الغامدية التي حصل من حزن رضي الله عنها، فحملت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو فأجاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع الولد، فلما وضعته جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يقيم عليه الحد، فأجلها حتى تفطمه. فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلها، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الحد عليها. رضي الله عنها كيف جالس بنفسها لله عز وجل، يعجب الطفل معه الخبز لأجل يتيقن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ويرى بعينه أنه قد خبز. فلما أقيم عليه الحد كان ممن ضربها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فضربها فنرح دم من دمها في وجهه فسبها رضي الله عنه، ولكن أرسل القتل وابتخر وقال إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جابت بنفسها لله عز وجل؟ فهذا دليل على أن من وجب عليه حد يؤدي إلى أن يتلف ما في بطنه، أو أن يحتاج إلى اللبن ولا يرضع، فإنه ينتظر حتى تصل، ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين بأدناه، وإحكام أدنى المفسدتين، لأن تأجيل القصاص وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرة، لكن هذه المضرة أهون من مضرة تلف نفس غير حق، فلذلك يؤجل. ثم قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لا يقتص منها ممن؟ من الحامل الطرف، الطرف يعني الجلد والرجل والعين، نعم، وما أشبه ذلك، والآن كل سنة. ما هو الطرف يا أخي؟ وغير هذا كل اللي مثلنا له، العين ما يجب هذا، العين والإذن، ها؟ والرجلان اللذان جاء وفعل. طيب المهم ان الطرف لا يختص من الحامل فيه حتى فقط. لماذا؟ لانه ربما اذا اختص منها في الطرف ان تموت، ينزف الدم منها فتموت، او يتعفن الجرح فتموت، وربما يحصل منها فزع عندما تقطع يدها او رجلها او ما اشبه ذلك، فلا يحصل. فلهذا يقول المؤلف لا يقتص منها في الطرف حتى غير. طيب هل يقتص منها في غير الطرف كما لو كان بجراح؟ لان القصاص في الجروح سياتينا ان شاء الله تعالى انه يثبت في كل جرح ينتهي الى عظم، وعلى قول الراجح في كل جرح يمكن المماثله فيه. ما يقتص منها؟ فاخذ مثلا انه لقت واحد مع راسه حتى طلع العرض، إذا نبي نقتص منها نعم نجرح راسه لن يطلع العرض فقط. أما ظاهر كلام المؤلف قولها الطرف فإنه يقتص من الجراح، لأن الجراح هو مثل الطرف لا شك أنه أهون. وأما مجرد الفزع فالفزع قد يكون حتى لو استدعت الحق المالي، لو أرسلنا إليها الشرط يوحد فلان لحق مالي يمكن تفزع ولا. فمجرد الفزع ما ينبغي أن يكون امتياز. فالظاهر ربما يتعفن وربما ما يتعفن. هذا وارد لا أيهما أشد أيهما أخر أي مسألة الطرف؟ طرف ما في شيء. نعم لو فرض أن الجرح كبير واسع كما لو كان يمثل ثلث الرأس، ربما نقول إن هذا يجوز توفي. يقول والحد في ذلك كالقصاص، في حد في طرف وحد في الكل، يعني في حد في إتلاف الكل وحد في إتلاف الطرف، وكلاهما ينتظر به حتى تضع الحمل. نعم حتى تضع فقط، ولو شرط ان تسقي الولده لباب او ان تقدمه الى الوضع فقط، وعلى ما فرق بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف. القصاص في الطرف متهاف ايش البعض، والقصاص في النفس منتهاه اللبا أو الفضاء. طيب الحد في ذلك، في حد يؤدي إلى الإفلاس والحد يؤدي إلى قطع الطرف فقط. ما الذي يؤدي إلى قطع الطرف فقط؟ حد في قطع الطرف فقط كالسرقة تقطع فيها اليد، وقطع الطريق تقطع فيه اليد والرجل من خلال هذه اليمنى ورجل اليسرى. والحد اللي في القتل مثل قطع الطريق في بعض الصور، والثاني زنا المحصن لاقت نفس قصاص كان مع الحد. نعم ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. لا يستوفى قصاص من الجاني إلا بحضرة سلطان أو نائبه. السلطان هو الرئيس الأعلى في الدولة، ونائبه من ينوب عنه عادة في مثل هذا النائب. من الذي ينوب عنه في عصرنا هذا؟ القاضي ولا الأمير؟ الأمير. فالنائب الآن الأمير نائب عن أمير المنطقة، وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية، ووزير الداخلية نائب عن الملك. نعم فهؤلاء نائب من وراء نائب. المهم أن النائب المباشر لا بد من حضوره، فإن اقتص بدون حضور فإن القصاص نافذ، ولكن يعرف من يقتص لاحتياجه على الإمام. وإنما منع القصاص إلا بحرص السلطان ونائبه خوفا من العدوان، لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظا على القاتل، فإذا قدم هذا القتل وليس بحضور السلطان أو نائب السلطان فربما يعتدون عليه بالتمثيل أو بغير ذلك أو بسوء القتل، وهذا أمر لا يجوز. وأفادنا بقوله ولا يستوفى قصاص، أن الذي يستوفي القصاص ليس هو الإمام ولا نائب الإمام، وإنما الذي يستوفيه من له الحق. نعم، الذي يستوفيه هو الذي له الحق، وهم أولياء المقتول، لكن بشرط أن يحسنوا القصاص، فإن لم يحسنوا وجب عليهم أن يجعلوا ذلك إما الإمام أو أن يوكلوا من يحسن القصاص. إلا لحرص سلطان أو نائبه، ولا يستوفى وآلة ماضية، يعني ولا يستوفى أيضا إلا بآلة ماضية، أي آلة حادة خلاصا من الآلة الكاملة، فإنه لا يجوز أن يقتص بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحه. فلو اقتصصنا من هذا الجانب بهذه الكلة فإننا لم نحسن إليه في الواقع. قال ولا يستوفى بالنفس، طيب كلمة قصاص تشمل القصاص في النفس فما دونه، حتى القصاص في اليد أو الرجل أو اللسان أو أشبه ذلك لا يستوفى إلا لحالة السلطان ونائبه، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، ما يستوفى في النفس إلا بقتل بضرب العنق دون غيره، فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمكن من ذلك، لا بد من ضرب العنق وعلى هامته يمكن ولا لا يمكن، لا بد من ضرب العنق لأنه مجمع العروق وأريح للمقتول. وقوله بسيف يعني لا بغيره، لا بد أن يكون بسيف لأن السيف أنت أمضى من الألات التي يقتل بها أو يذبح. قال ولو كان الجاني قتله بغيره، أي بغير السيف، يعني لو أن الجاني قتله بالرصاص ما نقتل الجاني بالرصاص، نقتل بالسيف، ولو قتله بحجر ما نقتله بحجر، نقتله بالسيف، ولو قتله بصاق كهربائي ما نقتله بذلك بل نقتله بالسيف، ولو قتله بالعين ما نقتله بذلك بل بالسيف. العين مشونة أنحاته هنا، طيب ولو قتله بالسحر ما نقتله بذلك بل نقتله بالسيف. وقول المؤلف ولو إشارة خلاف، والخلاف في هذه المسألة أنه يقتل الجاني بمثل ما قتل به، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، القصاص وتمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل، لأنه من القصد وهو التبع الأثر، ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله وما أشبه ذلك من الآيات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غض رأس الرجل اليهودي بين حجرين لأنه قتل الجارية الأنصارية برد رأسها بين حجرين، وهذا دليل خاص والآيات التي سنها أدلة عامة. فهذا دليل من الكتاب ودليل من السنة ودليل من النظر أيضا، دليل من النظر كيف هذا الرجل يمثل بالمقتول، يمثل به نعم يقتله بأبشع قتله والعياذ بالله، يمزق التمزيق ثم يجي هذا يقول تفضلوا بين الرفق السيف غمض بس ونظف السيف، هو عدل. والله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلا إذا قتله بوسيلة محرمة، إذا قتله بوسيلة محرمة فإننا لا نقتله بها، مثل أن يقتله بالسحر، أمره بالسحر باللواط والعياذ بالله نعم، أو يقتله بإسقاء الخمر تشيع الخمر حتى مات فإنه لا يفعل به. وقال بعض العلماء بل يفعل به كما فعل ولو كان محرم، لكننا لا نفعل محرم، فمثلا لو قتله بالدواط وما أشبه ذلك ندخل في دهونه خشبة حتى يموت. على كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن تستثبت، أما إذا رفع رأسه بالحجرين أو مثلا ذبحه بسكين كالة أو بالصعق الكهربائي أو ما أشبه ذلك فإننا لا شك أن الصواب أن نفعل به كما ذلك. نعم يحرق بالنار. نعم نعم السحر نعم هذا من الإنسان الحرام لأنه لا يجوز أن نأتي بساحر. طيب العين على هي مشكلة يمكن ما يحرق ما يخالف، لكن هل إن العيال الآن يعني لو قلت تعال انحت هذا الرجل يقدر لا ما يخالف نخلي هذا عندنا مثل السيف إن احتجناه نرجع عليه. وعلى كل حال يذكرون لنا قصة عجيبة يذكرون أن رجلا جاء إلى شخص من الناس الذين يحسدونه عنده حيث، وكان قد عانى صديقا له، فجاء إليه في بيته وقال له يا فلان ليش تعين فلان ليش تمحت فلان، هذا شيء يعني أجره الله. قال عاد اختر ثلاث مسائل، اختر واحدة من ثلاث مسائل وجايه ابنها الضحى، قالوا اختر نصلي عليك العصر بالجامع هذه واحدة نعم، وإلا إني أحبسك في بيتك ما تطلع أبدا ما تطلع، وإلا إنك تقسم لي قسم إن جميع الحي هذا ما يجيه منك ألف. اختار الأخير كلش ولا الموت ولا الحج تذكر نعم، إلا أنا أعطيك عهد إني ما إن هالحال الحي هذا كله ما أجي ما أنا الشاهد إنه اللي قصدي إن العائن ربما يحكم على العين بالطبع العائن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أودي يا وليس يعني اعترف التكليف قبل ما حضر النبي والسلطة إيش؟ ما حضر النبي من القصاص هذا نعم أول هذا من القصاص هذا حد. كانت ملة وسطا بين ملتين احدى هنا غلت في القصاص والثاني فرطت فيه، وليس معنى ذلك أننا نقول إن هاتين الشريعتين خرجتا عما شرع الله، ولكن الله عز وجل بحكمته أوجب على هؤلاء كذا وأوجب على هؤلاء كذا. فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاص، وأنه لا طريق للعفو عن الجانب، وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن القصاص، وأنه لا سبيل إلى القصاص. وجاءت هذه الشريعة بين وسطا بين الملتين، فيجب القصاص ويجوز إيش؟ ويجوز العفو. فصارت الشريعة وسطا بين شريعتين، إحداهما توجب القصاص والثاني توجب العفو. ولهذا قال الله تعالى في الآية: ذلك تخفيف من ربكم، باعتبار إيش؟ إيجاب القصاص، ورحمة باعتبار إيجاب العفو، لأن يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعطي أولياء المقتول أن يعطيهم حظا لأنفسهم يتشفون به من القاتل. ولهذا قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. العفو عن القصاص يقول المؤلف في حكمه: يجب بالعمد القول أو الفعل، يجب بالعمد يعني العمد العدوان الذي بغير حق، يجب فيه القوض أو الدية، وأو هنا للتخيير. ولهذا قال: فيخير الولي بينهما، يخير الولي بينهما. الولي من؟ ولي المقتول، وهم ورثته سواء كان واحدا أو متعددا. فالولي هنا اسم جنس فيشمل ما كان واحدا أو أكثر. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فعلم بذلك أن لمن له القصاص نعم أن يعفو ويأخذ الدية. ولهذا قال: فاتباع بالمعروف. هذا من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يوجع، يعني إما أن يقاد له أي المقتول، وإما أن يودى تؤدى ديته. وقوله عليه الصلاة والسلام بخير النظرين صريح بأن الخيار لمن؟ ها؟ لأولياء المقتول، لقوله: ومن قتل له قتيل. وعلى هذا فلا خيار للقاتل. لو قال القاتل: اقتلوني، أنا أريد أن يكون المال لورثتي، فإنه لا خيار له. الخيار لأولياء المقتول، وذلك لأن الجاني هذا معتد ظالم، فلا يناسب أن يعطى خيارا. نعم. وأما أولياء المقتول فهم قد اعتدي عليه وأهينت كرامته بقتل مورثهم، فكان لهم الخيار. ولهذا يقول المؤلف: فيخير الولي بينهما. الدليل عرفتموها الآن من الكتاب والسنة. ثم قال: وعفوه مجانا أفضل. عفوه أي ولي المقتول، مجانا أي بدون مقابل. أفضل من أين؟ أفضل من القصاص ومن الدية. أفضل من القصاص ومن الدية. فالمراتب إذن ثلاث: قصاص، دية، عفو مجانا. عفو مجانا هذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول. بين القصاص أو الدية أو العفو المجانا. هناك شيء رابع اختلف به أهل العلم، وهو أن يصالح عن القصاص بأكثر من الدية، وسيأتي بكلام المؤلف إن شاء الله تعالى ويبين ما هو الحق في ذلك. وقول المؤلف عفوه مجانا أفضل ظاهر كلامه مطلقا، فذا لا أسمي أحدا باسمي لأن هذا الشريط ينتشر وأي إياه. نعم انتبه، إذا قلت كذا فلينتبه في واحد النفس ولا تراجع عينه. نعم يقول عفو مجانا أفضل ظاهر كلامه أنه أفضل مطلقا، أنه أفضل مطلقا سواء كان هذا الجاني ممن عرف بالشر والفساد أم ممن لم يعرف بذلك. ما وجه قولنا إن هذا ظاهر كلام المؤلف؟ لأنه أطلق، قال عفوه مجانا أفضل ولم يفضل، ولكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن العفو إحسان، والإحسان لا يتم أن يكون إحسانا حتى يخلو من الظلم والشر والفساد، فإذا تضمن هذا الإحسان شرا وفسادا وظلما لم يكن إحسانا ولا عدلا. وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل، فإن القصاص منه أفضل. ويدل لما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهل العافي عن المجرم الظالم المعتدي المعروف بالعدوان هل هو مصلح؟ لا، لأنه إذا عفى عنه اليوم يمكن يقتل واحد أو عشرة غدا، فمثل هذا لا ينبغي أن نعفى عنه. إن لم نقل بتحريم العفو فإننا لا نقول أبدا بترجيح. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى من التعقل، والعاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان، لأن العاطفة عاصفة. فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في أموره قبل العاطفة، وإلا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى الهلاك. أقول إن بعض الناس إذا حصل من إنسان حادثة دعس أو ما أشبه ذلك على طول يعني، وهذا غلط. يفانديه بعد ما مثل الدعس ما في قصاص، لأن الغالب أنه ما يتعمد، لكن يعفو عن الدية وهذا خطأ عظيم. أما إذا كان الميت وعليه دين أو كان له ورثة قسطاس فإن العفو حرام بلا شك. والعجب أن بعض الورثة على طول يعفو، ما يسأله عليه دين ولا لا، والدين مقدم على حق الورثة. كيف تعفو عن الدية والدية للميت وعليه دين؟ ثانيا أقول فإذا كان على المدروس مثلا دين أو كان له ورث من قسطار فالعفو محرم في حق هؤلاء. وأما إذا لم يكن عليه دين ولا له ورث كل المرشدون فإنه يجب علينا أن نتعقل وننظر هل هذا الرجل من المتهورين الذين لا يبالون، والذين يقال عنهم إنهم يقولون نحن لا نبالي أديه بالدرج، يعني درج السيارة، وقتل النفس عندهم أهون من قتل القط. ومثل هذا لا يقابل بالعفو، هذا ينبغي أن يقابل بالشدة حتى يكون غضبا له ولأمثاله من المتهورين. إذن عفوه مجانا أفضل في مسألة القصاص كنا الصواب فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القرآن يدل عليه والمعنى كذلك يدل عليه والاعتبار. وعفو مثلا الأفضل يقول فإن اختار، فما هو دليل المؤلف أن العفو أفضل؟ دليله قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله في وصف المتقين الذين أعدت لهم الجنات والعافين عن الناس. ولكن نقول إن قول الله تعالى أن تعفو أقرب للتقوى، إذا كان في العفو مخالفة التقوى كيف يكون أقرب للتقوى؟ والعافين عن الناس عقب الله بقوله والله يحب المحسنين، فإذا لم يكن العفو إحسانا فإن صاحبه لا يمدح. نعم لا، الحديث يدل على أحد الأمرين الدية والقصار، لكن مؤلف كلامه في العفو مجانا بخير النظرين فيما أخره له. أين ظهر خير في شهر فيما أظهر، وقد يراد أنها ينظر أيضا فيها إلى المصلحة. يقول فإن اختار القود فله أخذ الدية، وإن اختار الدية فليس له القوى. إن اختار الدية ليس له القوى، وإن اختار القوى فله الدية، فله أن يتنازل عن القوى إلى الدية. ما هو القوى؟ القصاص، القتل. إذا اختاره يقول فإن اختار القوى أو عفى عن الدية فقط دون القصاص فله أخذها والصلح على أكثر منه. قيل له أي لولي المقتول الآن أنت بالخيار، إن شئت فاقصص وإن شئت فخذ الدية. فقال أريد قصاص. نعم، ثم بعد إذن فكر وقال أنا إذا قتلت وش أستفيد؟ ثم رجع إلينا وقال أريد الدية. يملك ذلك؟ لماذا؟ لأنه نزل من الأشد إلى الآخر. لكن لو قال الجاني أنا ما أقبل تنازله، القصاص أحب إلي. نعم، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك، وأن الخيار بيد أولياء المقتول. وقال بعض أهل العلم بل له ذلك، لأنه أعلم بنفسه، وهذا الرجل اختار القصاص، فالرسول خيره فاختار القصاص، فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلا برضا الجاني، والجاني قد يختار القصاص على الدية. كيف يكون رجلا بائسا؟ نعم، قد مل من الدنيا وأتعبت، ونقول لعل إذا قتلت القصاص نستريح. نعم، مثل ما في واحد يسأل يقول والله سئمت من الدنيا جدا ومللت منها وتعبت ودائما في قلق، أرغب أن أذهب إلى أفغانستان لأجاهد فأقتل، هل أنال أجر الشهداء؟ هذا ترى السؤال ورب علي حقيقة، مش تقولون في هذا؟ أيه هذا؟ نعم، هذا حرام عليه أنه يروح عشان يقتل. هنا أقول أنه ربما يختار جاني القصاص على الدية لمثل هذه الأمور، لكن مذهبنا خلاف لمذهب مالك. مالك يقول ماله يرجع، لكن مذهبنا يقول إن له الرجوع، لأنه نزول من الأشد إلى الأخف. طيب، قال المؤلف أو عفى عن الدية فقط. عفى عن الدية فقط، كيف عفى عن الدية فقط؟ يعني لما تصير إلى الله قال أنا عفوت عن الدية، عفوا عن الدية، هل يكون عفوا عن القصاص؟ لا، لأن لديه شيئين، إذا عفى عن واحد تعين الثاني، إذا عفى عن واحد تعين الثاني، كما لو عفى عن القصاص فله الدية، فإذا عفى عن الدية فله القصاص. يقول فله أخذها، أخذ الدية، وله الصلح على أكثر منه، يعني إذا اختار القصاص ثم إن القاتل أو أصحاب القاتل أو أهل القاتل قالوا لولي المقتول لا تقتله، ونحن نعطيك بدل الدية ديتين أو ثلاث ديات أو أربع أو عشر أو مثل، نعم، أو شف أضخم واحد منكم يا أولياء المقتول وأكبره جرما وضعه في كفة ميزان، ونحن نضع لك ذهبا في كفة الميزان الآخر، نعم، ولكن لا تقتلوا صاحبنا، يجوز ولا لا؟ أين؟ ولهذا يقول المؤلف فله الصلح على أكثر منه، لأنه لما اختار قصاص تعين له فله أن يبيعه، أن يبيعه بما شاء. ورجح ابن القيم أنه ليس له إلا الدية فقط، فيقال إما أن تقف وإما الدية، لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد ولكن فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فإن اختار الرابعة فخذوا على يده، لما قال اختار القود أو القصاص أو العفو، فالقود أو الدية أو العفو، قال فإن اختار الرابعة فخذوا على يده، يعني لا توافقونه. ولهذا رجح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح عن أكثر من الدية، لأن الشرع ما جعل له إلا هذا أو هذا، فإما أن تقتص وإما أن تأخذ الدية. الغالب في مثل هذا أنه إذا قيل له مالك الدية يختار القول القصار، فنقول هذا حق. نعم اختار أولياء المقتول، نعم، فإن الآن مختار هو الجانب، لا مختار أولياء المقتول الجانب، لا هو قال أنا ما أسمح عنه على القصاص إلا برابعة، وهي أن يعطيني بدل الدية ديتين، ولو كان من قبل الجانب ما يفرق، حتى لو الجانب هو الذي بدل ما يفرق، وقال إما أن تقتص وإلا فالدية فقط. نعم نعم، إيه بناء على المذهب، بناء على المذهب ظهر الخبر لا يدل على المذهب، الآن اختار هذا، اختار رابعة، قال أنا أدي ما أبغى ما تكفيه، والقصاص بقصص، لكن فأنت بتعطونا أكثر من الدية قبل، فصار الآن اختار أمرا، اختار أمر رابع، هذا المقصود هذا أولياء المقتول. الآن من اللي بيأخذ الزائد؟ ما نقول أنت يا أولياء المقتول ما لكم حد تأخذون الرابع، فإذا امتنع أخذ الزائد من قبلهم معناه أنه ما يمكن نمكن القاتل من بدله. نعم، لأنهم الآن يجبرونه، يقولون نبي نقتل كل عقل مثلا أربع ديات، نعم نعم لا ولا هذا ينبني على ان هل الواجب احد شيئين او القصاص اول، المذهب ان الواجب احد شيئين، فاذا عفى عن واحد تعين الثاني. نعم قدوة بن حشرم هذا يقول هذا قول يعني فلا صحابي أو أطفال صحابي فلا يعرف الله، هذا جواب. لكن له شواهد، له شواهد الترمذي وغيره، ولهذا ابن القيم رجح بأنه لا يمكن أن يصالح عن أكثر من هذا. ما نقول إلا فاتح، نقول أعفو، لكن لا تظلم هذا الرجل الذي لم يجعل له الشرع إلا الدية، لم يجعل عليه إلا الدية. نعم. كيف؟ وإن اختار يعني اختار الدية أو عفا مطبقا أو هلك الجاني فليس له غيره. إذا تتعين الدية في ثلاث صور. إذا اختار الدية ما عاد غير الدية، فإذا اختارها ثم قال رجعت إلى القصاص نقول لا قصاص، لأنك بعفوك عنه أو بعباث أصح باختيارك الدية سقط القصاص. أو عفا مطلقا، العفو له ثلاث حالات، إما أن يكون مطلقا أو يقيد بالقصاص أو يقيد بالدية. كيف ذلك؟ إذا قال عفوت عن القصاص هذا عفو مقيد بماذا؟ بالقصاص. وش يثبت له؟ الدية. إذا قال عفوت عن الدية فهو عفو مقيد بماذا؟ بالدية. وش يكون له؟ له القصاص وله أن يعود إلى الدية. إذا قال عفوت وأطلق فهل له الدية أو لا شيء له مطلقا؟ المذهب أن له الدية، والقول الثاني في المذهب أيضا أنه إذا عفى مطلقا فليس له قصاص ولا دية، لأن هذا عفو مطلق. كيف نقول لك الدية وهو يقول قد عفوت عنه؟ رجل ما قيد، ما قال عفوت عن القصاص ولا عفوت عن الدية، بل قال قد عفوت عن فلان، ومع ذلك يقول إن له الدية. ولهذا قال أو عفا مطلقا. لماذا يقول له الدية؟ يقول لأن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد وهو القصاص. ويمكن أن نرد على هذا فنقول إن العفو المطلق مقتضاه أن لا يجب على المعفو عنه شيء، ولا لا؟ والناس يعرفون إذا قال عفوت عنه أو سامحته أو ما أشبه ذلك أن المعنى أنني لا أطالبه بشيء. اللهم إلا إذا دلت قرينة على أن المراد في العفو عن القصاص، مثل أن يسأل هل أنت ستقتل فلانا فقال لا سامحته مثلا، فربما نقول إذا وجد قرينة تدل على أن المراد العفو عن القصاص لا العفو مطلقا عمل به. وأما إذا نظرنا إلى مجرد اللفظ فإن مجرد اللفظ يقتضي إيش؟ العفو مطلقا، فلا يستحق دية ولا قصاص. الثالث الذي يتعين فيه الدية إذا هلك الجاني. هلك الجاني وش معنى هلك الجاني يا أحمد؟ مات؟ ايش تقولون؟ صح؟ نعم. هذا الجاني بعد أن قتل الرجل مات، فهنا تتعين الدية ولا يمكن القصاص. ما يمكن، ما في إلا الدية. إذا تتعين الدية إذا اختار الدية أو عفى في أربع صور، ما ذكر الصورة الرابعة، أو عفى عن القصاص وذكرناها بضم العفو، أو عفى مطلقا أو إيش هلك الجاني. فيه صورة خامسة يمكن، إذا عفى عن الدية فإنه يتعين القصاص ثم له أن ينتقل إلى الدية، لكن تتعين الدية، تتعين الدية، تعين الدية بمعنى أنه لا قصاص إذا اختارها أو عفى عن القصاص، إيش بعد؟ أو عفى مطلقا أو هلك الجاني. ففي هذه الصور تتعين الدية. ومن ذلك لو قتل هذا الرجل أربعة أشخاص مثلا، لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص صار الآن يتعلق به أربع رقاب، فإذا اختار أولياء المقتول الأول، إذا اختاروا القصار وقتل وش يتعين للآخرين؟ يتعين الدية، يتعين للآخرين الدية. ولهذا لو قتل الإنسان أربعة أنفس أو أربعة نعم أربعة أنفس فإن أولياء المقتولين كله الحق، لكن من نبدأ به؟ نبدأ بالأول فالأول. نعم. إذا كله اختار والقاضي. نعم. الأربعة. نعم يشتركون فيه. ولا لهم. نعم. يشتركون فيه وإلا يقرأ بينهم، لكن إذا كان هناك أول واختار القصاص فالثاني ما لهم الذي فيه. نعم. إذا نكر الجاني بالنبي بعد موته. نعم. إنما مات الجاني. نعم. ما يمثل به، لأنه لما مات تعينت الدية وتعذر القصاص. نعم. إذا هلك الدية منها يعني؟ من يسوق الدية؟ تكون في ماله. إذا ماله إذا مع المال يلقاه يوم القيامة. لا ماله، لأن العاقلة إنما تلزم بالدية فيما إذا كان خطأ أو شبها. ما تؤخذ من بيت المال، تؤخذ من بيت المال فيما لو مات في زحمة ولم يعرف من الذي قتله يؤخذ من بيت المال. نعم. وفر آخر أن يأخذ الدية سقط القصاص كما سبق لنا. هل يأخذ الدية له الدية ولكن يبدأ بالأول فالأول، ثاني ما الحق مدام هو المتأخر، لكن لو كان قتلهم دفعة واحد اشترفوا في هذا فالفقهاء يقول يقرأ بينهم، يقرا بين اولياء المقتولين. نعم. اذا ماله ما يكمل على اربعه انه مختار الديه. ايه؟ المال ما يكمل. لا بعضهم اختار القصاص. ما يخال اذا كان. منهم مال الباقي ما يكتب. نعم. ما لهم الا ما وجد. الوجد يوزع بينهم. نعم. اي نعم يوزع بينهم كغرم. مثل الغرم في باب الحج. يقول مالك رحمه الله: وإذا قطع أصبعا عمدا، أنا أقول أصبعا ويقول بعض الناس إصبعا، صح؟ يعني ما يمكن يخطي فيها الإنسان إلا بالإعراب بس، بالإعراب نعم حبيب، لأنه يتعكف على مثل وما يمكن تعرف فيه إلا بالإعراب، وإلا حركاته مثلثة. نعم. ويشيرنا الأحسامي ما قيل فيه همزة سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول همزة أن ملك ثلث وثالثه، التسع في إصبع وقت بأسبوع، لكن نعرف أسبوع أسبوع البطارية. نعم. لكن ما خال أسبوع. الآن كم سافر من اللغة؟ عشر لغات. إصبع في عشر لغات. فهمزة أن ملك نعم حق البطارية. لا إصبع ما أعرف. وهمزة أن ملك ثلث وثالثة. التسع في أسبع وحد بأسبوع. أملة همزة ثلث وثالثة. كيف صار تسع؟ وما صار ست؟ لأنك نظر ثلاثة في ثلاثة بتسع. والأخ مشرف ينطق لنا تثليث أوله مع كسر ثانيه مع كسر ثالثه. تثليث أوله مع كسر ثالثه. تثليث الأول مع كسر الثالث. عمدا أصبعا عمدا فعفى عنه. إذا قطع أصبعا عمدا عندكم فعفى عنها ولا فعفي عنها؟ فعفى عنه. الضمير هنا ما هو يعود على فاعل قطع وإنما يعود على المقطوع، يعني فعفى المقطوع عنها أي عن هذه الإصبع ثم سرت إلى الكف أو النفس. سرت إلى الكف يعني بمعنى أن الجرح تعفن وسرى إلى الكف، يعني صار يدب هذا التعفن حتى تساقطت الكف، وذلك الكف كله. أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان، وهذا معنى قوله أو النفس. يقول فإن كان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان على مال فله كما مبقيه. في تفصيل يعني هل تضمن هذه السراية أو لا تضمن؟ نقول إن كان العافي عفى على غير شيء، قال عفوت مجانا ثم سرت إلى الكف أو النفس فهدر لا شيء له، لأن عفوه مجانا دليل على أنه لا يريد أخذ عوض عن هذه الجناية. عفوه مجانا حمك الله يدل على أنه لا يريد أن يأخذ عوضا عن هذه الجناية، وأن الرجل متبرع وأنه يريد بذلك ثواب الله. فإن أخذ عنها شيئا كان العفو على مال، سواء كان ذلك المال أدية أو غيره فإن له تمام أدية، بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الأصبع. كم دية الأصبع؟ عشر الدية يعني عشر من الإبل. مثاله قطع رجل أصبع رجلا أصبع رجل عمدا، فقال الجاني بعدما أنه قطع أو نجن عليه أنا أريد أن أصالحك فصالحه على الدية أو على ما فوق الدية أو دونه. ثم إنها سرت إلى الكف أو النفس، يقول المؤلف فله إيش؟ تمام الدية. فله تمام الدية يسقط من الدية، وهي 100 من الإبل يسقط منها 10 من الإبل، ويبقى 90 من الإبل إذا سرت إلى النفس. فإن سرت إلى الكف فقط ثم برئت فإن في الكف نصف الدية، فيجب عليه على هذا 40 أو 45. سقط 10 فبقي 40. سقط 10 فبقي 40. ولهذا قال المؤلف فله تمام الدية، أي دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس، أو الكف فيما إذا سرى إلى الكف. وقيل ليس له شيء مطلقا هدر، سواء عفى على مال أو عفى على غير مال، وهذا هو المذهب. وقالوا في توجيهه إنه إذا عفى مطلقا بدون عوض فقد رضي بأن تكون الجناية هدرا ويريد الثواب من الله عز وجل. وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أتاه بما أوتي من المال، سواء كان الدية أو أكثر أو أقل، وأخذ عوض الجناية فإذا سرق فليس له شيء. وهذا الذي وهذا المذهب هو الذي يؤيده حتى المؤلف نفسه رحمه الله فيما سيأتي إن شاء الله من أنه لا يقتص من جرح قبل أن يبرأ، ولا تطلب له دية قبل أن يبرأ، فإن طلبت له دية ثم سرى فهدر فهدر. وعلى هذا فنقول للمجني عليه انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة، لأن هذه الجناية الدليلة ربما تسري إلى الكف أو إلى النفس، إلى الآن ما بعد استقرت، فكونك تعفو تصالح على مال خطأ، انتظر. أما إذا كنت تريد الأجر من الله مجانا وتقول أنا لا أريد شيئا حتى لو سرت إلى كفي أو إلى نفسي فهذا إليك. فالمذهب في هذه المسألة أصح مما ذهب إليه المؤلف، وهو أنه لا شيء له مطلقا. ووجهه كما علمت أنه إيش؟ إن عفى إلى غير شيء فهو متبرع ويريد الثواب من الله، وإن عفى على مال فقد اقتنع بما صالح عليه فلا يعطى أكثر مما لا مما أخذ، لا سيما وأنه سيأتينا أنه لا يقتص من جرح أو عضو قبل أن يبرأ، فإن فعل ثم سرت الجناية فهدر. حتى المؤلف نفسه رحمه الله فيما سيأتي. نعم ما أدري، المعروف أن المذهب أنه ما له شيء مطلقا. طيب إذن نقول المسألة فيها قولان لأهل العلم، أما ما ذهب إليه المؤلف فوجهه كما علمت ما هو؟ أنه إن صالح على غير شيء فهدر، وإن صالح على مال فله تمام الدية إذا سرق. والصحيح أنه لا شيء له مطلقا، لأنه إن عفى على مال فقد أخذ ما موجب هذه الجناية وانتهى، وإن عفى على غير شيء فقد رضي بالتبرع وبالأجر من الله عز وجل. قال وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. كيف وكل من يقتص؟ يعني إنسان وجب له قصاص سواء كان في النفس أو فيما دونها، سواء كان في النفس أو فيما دونها، ثم إنه عفى قبل أن ينفذ الوكيل، ولكن الوكيل لم يعلم فنفذ القصاص، فلا شيء عليه، لا على المجني عليه، أو بعبارة أصح لا على العافي سواء كان المجني عليه أو أولياءه إذا كان قد مات، ولا على الوكيل. لماذا؟ لأن الوكيل معذور قوله، وهو في قصاصه مستند إلى مستند شرعي وهو توكيل من له الحق. وأما العافي فإنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. تصورت المسألة؟ مثال ذلك رجل جني عليه فقطعت يده وبرئت اليد، فثبت له القصاص على قاطع يده، فوكل من يقتص، وكل من يقتص قبل أن ينفذ الوكيل القصاص عفى، قال أشهدكم أني قد عفوت عن فلان. الوكيل لم يعلم فقطع يد الجاني استنادا إلى إيش؟ إلى وكالة الرجل. فنقول لا شيء على الوكيل ولا شيء على العافي. التعليل، أما الوكيل فإنه إنما قطعها مستندا إلى مستند شرعي وهو التوكيل، وأما العافي فلأنه محسن والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. هذا هو تعليل هذه المسألة. فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتد ظالم وتقطع يده إذا كان التوكيل في قطع يده، ويقتل إذا كان القصاص في النفس. واضح؟ لأنه لما عفى صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك معصوما، فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده أو قتله فقد اعتدى على نفس معصومة فألزم بما يقتضيه ذلك العدوان. وفي هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلم تصرف صحيح، والمشهور من المذهب أن تصرفه ليس بالصحيح إلا في هذه الصورة. هذه الصورة يقول أن التصرف صحيح، وما عدا ذلك فليس بالصحيح. فلو وكلت شخصا يبيع لك سيارة وبعد أن ذهب عزلت عن الوكالة، أو بعت السيارة أنت بنفسك على شخص آخر وبيعك لها عزل له بالفعل، عزل فعلي، ثم إن الرجل باع السيارة قبل أن يعلم بالعزل، يقولون إن تصرف الوكيل في هذه الحال غير صحيح، غير صحيح، وأن بيعه باطل ويجب أن ترد إلى صاحبها، رد السلع إلى صاحبها، مع أنه لا فرق في الحقيقة. فإن هذا الرجل الذي وكل بالقصاص اقتص بعد أن عزل بالفعل ولا بالقول؟ لا، عزل بالفعل، لأن عفو الجاني المجني عليه هو عزل له بالفعل، ما قال عزلته، لكن لما عفى هذا هو معنى العزل. مثل ما لو وكله في بيعها ثم باعها لو ما قال عزلته فإنه يكون منعزلا بذلك. ولكن الصحيح أن الوكيل إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل فتصرفه صحيح، لأنه مستند إلى مستند شرعي وهو التوكيل. وأي فرق بين هذه المسألة وبين المسائل الأخرى؟ وإذا كانت هذه المسألة مع عظم خطر النفوس والدماء، إذا كان عزله لا يعتبر عزلا ويكون تصرفه صحيحا، فإن كون تصرفه صحيحا في البيع والرهن والتأجير وما أشبه ذلك من باب أولى، لأنها أقل خطرا. نعم. إذا وكل من يقتص ثم عفا فلا شيء عليه. وإن وجب لرقيق قود أو تعذير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده. إن وجب لرقيق قود، إيش معنى قود؟ يعني قصاص، بأن اعتدي عليه